بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، وتكلمنا في الحصة الماضية عن المحور الأول، أو ذكرنا جملة مما يخص هذا المحور، وهو وقفة مع عنوان الموضوع. ويتضمن هذا المحور المباحث الآتية: أولا، حقيقة الفتنة، ثانيا، مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، ثالثا، حقيقة الشبهات، رابعا، إخباره صلى الله عليه وسلم بظهور الفتن، خامسا، الواجب عند ظهور الفتن، سادسا، معنى القواعد والعظات، سابعا، الفوائد المستفادة من السير عند حلول الفتن المضلة على قواعد أهل السنة. وقد مر معنا المبحث الأول والثاني والثالث والرابع، ووقفنا عند المبحث الخامس، وهو الواجب عند ظهور الفتن. بعدما بينا حقيقة الفتنة من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، حيث بين رحمه الله تعالى على أن الفتنة هي الاختبار على سبيل العموم، وتطلق على معان كثيرة مر معنا ذكرها. وتحدثنا كذلك على أن لفظ البلاء هو كلفظ الفتنة في استعمال أهل العلم، بل في استعمال الشرع كذلك، تطلق الفتنة ويطلق لفظ البلاء والمعنى واحد. ثم تكلمنا عن حقيقة الشبهات، وأن الفتن على كثرتها ترجع إلى فتن الشهوات وإلى فتن الشبهات، وبينا من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن أصول وأسس هذه الفتن على كثرتها إما الشبهة أو الشهوة. وذكرنا أنه تم التنصيص على الشبهات في هذا العنوان لأن الشبهة هي أصعب وأقتل للقلب من مرض أو من فتنة الشهوة، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. والشبهات لا تخرج كما قلنا عن حيز الفتن. ثم انتقلنا إلى الحديث عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفتن. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفتن ستظهر في آخر الزمان، وذكرنا أن المقصود من ذلك هي الفتن المضلة، لأن الفتنة تطلق على ما هو خير، وتطلق على ما هو شر، وتطلق على الرخاء، وتطلق على الشدة. فالمقصود في كلامنا الحديث عن الفتن المضلة، ولذلك نهى السلف رضوان الله عليهم أن يتعوذ الإنسان من الفتن على سبيل الإطلاق، وقيدوا ذلك بقولنا نعوذ بالله من سوء الفتن، أو أن نقول نعوذ بالله من معضلات الفتن أو من مضلات الفتن. وأشرنا على أن لفظ الفتن إذا ورد التعوذ من الفتن في بعض الأحاديث والآثار ولم يأتي مقيدا في الظاهر، قلنا على أن السياق يقيده من باب القاعدة المقررة عند أهل العلم أن السياق من المقيدات. ثم تكلمنا عند هذا المبحث عن حقيقة هذه الفتنة. وقفنا عند المبحث الخامس، الواجب عند ظهور الفتن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفتن، فإذا ظهرت هذه الفتن على تنوعها، ما الواجب علينا تجاه هذه الفتن إذا ظهرت؟ الواجب كما يقول العلماء، الواجب علينا عند ظهور الفتن أن نتقي هذه الفتن من التقوى، والتقوى هي الوقاية في اللغة. إذن الواجب علينا عند ظهور الفتن أن نتقي هذه الفتن، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فأمرنا الله جل في علاه، أمرنا بأن نتقي الفتن. اتقوا فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه الآية أول ما بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الفتن من صحيحه. كتاب الفتن في صحيح الإمام البخاري بدأه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية، قال: هذه الآية وإن كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. الآية خوطب بها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني أن الأمر خاص بهم، فإن العبرة كما يقول علماء القرآن، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ودلل على ذلك الحافظ ابن كثير بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أو تعوذ من الفتن، وحذر من الفتن، بل أخبرنا كما ذكرنا أخبرنا بظهور الفتن، مما يدل على أن الآية عامة لكل مسلم. قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية وإن كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها عامة لكل مسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الفتن. وقال الألوسي رحمه الله في روح المعاني، قال: فسرت الفتنة في قوله تعالى: واتقوا فتنة الآية، قال: فسرت الفتنة بأشياء، منها المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قيل المقصود بالفتنة في الآية المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل المقصود، قال: ومنها التفرق والاختلاف، وقال: ومنها ترك الإنكار على البدع إذا ظهرت، ومنها أشياء غير ذلك. وما ذكره الألوسي رحمه الله تعالى هو من باب التمثيل لا من باب التأصيل، ذكر أمثلة مما يطلق عليه اسم الفتنة، اسم الفتنة، فذكر المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز أن نداهن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيأتي الإشارة إلى ذلك، سيأتي الحديث عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث بين رحمه الله تعالى على أنه من أسباب ظهور الفتن واشتعالها عدم ضبط فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. ثم ذكر التفرق والاختلاف، ثم ذكر ترك الإنكار على البدع، وهذا يدخل في جملة إنكار يعني المنكر والأمر بالمعروف. وقال ابن الجوزي في زاد المسير قال: وللمفسرين في معنى الكلام، أي في معنى قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. قال رحمه الله: وللمفسرين في معنى الكلام قولان، أحدهما لا تصيبن الفتنة، لا تصيبن الفتنة الذين ظلموا، أي الفتنة ستصيب الذين ظلموا. هذا المعنى الأول، أن الفتنة معنى قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، أي اتقوا الفتنة التي تصيب الذين ظلموا. قال: والثاني لا يصيبن عقاب الفتنة، لا يصيبن عقاب الفتنة، واتقوا فتنة لا يصيبن، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. فقال هذا هو المعنى الثاني. فإن قيل، قال: فإن قيل فما ذنب من لم يظلم؟ إذا المعنى الأول أن الفتنة ستصيب الذين ظلموا. المعنى الثاني: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، أي اتقوا الفتنة، الكلام لعامة الناس، اتقوا الفتنة التي أصيبت الذين ظلموا. فعلى هذا المعنى الثاني يقع إشكال، لماذا التحذير لعامة الناس مع أن منهم من لم يظلم في الظاهر؟ فقال: فإن قيل فما ذنب من لم يظلم؟ قال: فالجواب أنه بموافقته للأشرار، ولم يظلم في الظاهر، لم يظلم في الظاهر. قال: فالجواب أنه بموافقته للأشرار أو بسكوته عن الإنكار، أن يسكت الإنسان عن إنكار المنكر في محله، وسيأتي الإشارة إلى هذا الأمر. فكثير من الأمور لا يصلح فيها خاصة في زمن الفتن إلا السكوت، كما بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله، سيأتي سنتحدث عن هذا الموضوع. المقصود أنه يسكت عن إنكار المنكر في محله، يعني الواجب أن ينكر فسكت، فسكت، هذا هو المقصود. وإلا كثير الأمور الأولى فيها السكوت، والأولى فيها الكف، كما كف السلف عن كثير من الأمور، وقصدهم بذلك السلامة. ولذلك سنبين أن معنى قولي أو معنى القول المشهور عن السلف، حيث يقولون: الساكت عن الحق شيطان أخرس. هذا من الكلام الذي ينبغي أن نفهم مجاله، من الكلام الذي ينبغي أن نفهمه. إذا سكت الإنسان حكمة، يدخل في معنى هذا الكلام. إذا سكت الإنسان لمصلحة راجحة، يدخل في معنى الكلام، لأن الكلام مقيد، من سكت هوى، هذا هو قيد الكلام. ساكت عن الحق هوى، وسنتحدث ونعرج في هذا الأمر عن سكوت بعض العلماء أو سكوت العلماء في وقت معين، فإن السكوت لا يذم على سبيل الإطلاق، سيأتي أتكلم عن هذا الموضوع. إذن قال: فإن قيل فما ذنب من لم يظلم؟ فالجواب أنه بموافقته للأشراء أو بسكوته عن الإنكار أو بتركه للفرار استحق العقوبة، الفرار من الفتنة استحق العقوبة. إذا تبين من هذا المبحث أن الواجب عند ظهور الفتن أن نتقي هذه الفتن. نتقي الفتن، هذا كلام مجمل. كيف نتقي الفتن؟ بالسير على القواعد والضوابط التي سطرها أهل السنة والحديث عند حلول الفتن والشبهات. فإذا صار المرء على قواعد أهل السنة فإنه يكون ممن اتقى أو ممن يتقي الفتنة. إذن لكي يتقي العبد الفتن المضلة لابد من قواعد معينة. وله المقصود من هذه السلسلة، ولذلك سميت الموضوع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، لأن الإنسان إذا صار على هذه القواعد وعلى هذه العظات، لأن سنرى أنه العظات من جملة القواعد، فإنه يسلم من الفتن ويتقي الفتن المضلة. ولذلك كان المبحث السادس معنى القواعد والعظات، تبين أن اتقاء الفتن بهذه القواعد. فما هي القواعد وما هي العظات؟ أولا القواعد، القواعد جمع قاعدة، وقد فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين القاعدة والضابط، بين القاعدة والضابط. فالقاعدة تطلق على ما يشمل أمورا كثيرة أو أبوابا كثيرة. فمثلا عندما نقول اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة من القواعد الفقهية، اليقين لا يزول بالشك، فنقول هذه قاعدة لا ضابط. ما نقول عن هذا الكلام أنه ضابط، وإنما نقول قاعدة. لما؟ لأنها تشمل أبواب كثيرة وتطبق على أبواب كثيرة، تطبق على أبواب الصلاة، على أبواب الطهارة، الزكاة، إلى غير ذلك. لكن إذا كان الكلام خاص بباب معين، إما الصلاة أو الزكاة أو طرف، نقول هذا ضابط. إذا ما كان يشمل أبواب كثيرة أو أمور كثيرة نقول قاعدة، باب واحد أو أمر واحد نقول ضابط. وإن كان بعض العلماء تسامحوا يطلقون أحيانا على القاعدة اسم الضابط والعكس، هذا من باب التسامح. وإن كان فعلا بعض العلماء كالسبكي في آخرين لا يفرقون بين القاعدة والضابط، لكن صحيح التفريق بينهما، قاعدة ما تشمل أبواب كثيرة بخلاف الضابط، يشمل أمر معين أو باب معين. فكلامنا نحن عن القواعد، كلامنا عن القواعد لأن الفتن كثيرة، فكلامنا عن أمور كثيرة، عن فتن كثيرة تحصر في الأمة، فلا بد أن تضبط بقواعد. وإن كان أحيانا نفرع ونذكر بعض الضوابط، لكن الأصل كلامنا عن ماذا؟ عن القواعد. وقد نفرع في بعض المسائل ونذكر بعض الضوابط الخاصة في بعض الأمور. إذن هذه هي القاعدة وهذا هو الضابط، وقد يطلق على القاعدة اسم الأصل، نقول هذه قاعدة أو نقول إيش أصل، كما يطلق الأصل على ماذا؟ على الضابط، كما بينه الإمام ابن نجيم رحمه الله. إذن هذا معنى القواعد. قلنا القواعد والعظات، ايش معنى العظات؟ اولا نقرر ان العظات لا تخرج عن القواعد في كلامنا، في كلام الان في هذه السلسله لا اخرج العظات عن القواعد، فتكون الموعظه قاعده، تكون الموعظه قاعده، كما سنرى في اول قاعده. اول قاعده هي عظه، أول قاعدة التي سنتكلم عنها هي عظة. إذن فالعظات في كلامي لا تخرج عن كونها قواعد، قد تكون هناك قواعد محضة لكن العظات لا تخرج عن كونها، لا تخرج عن كونها قواعد. العظات أو نقول الموعظة أو العظة، تطلق الموعظة أو العظة ويراد بها النصح والتذكير بالعواقب، تطلق العظة ويراد بها النصح والتذكير بالعواقب، وتطلق العظة ويراد بها العبرة والاعتبار، العبرة والاعتبار، وتطلق العظة ويراد بها الوصية والأمر. وهذه المعاني نحتاج إليها في زمن الفتن، ولذلك قلت القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. نحتاج إلى النصح والتذكير بالعواقب، بعواقب الأمور، لأن كثير هي الأمور تشكل على الناس. فإذا أشكل عليك شيء فانظر إلى نتائجه، كما قال ابن القيم رحمه الله، إذا أشكل عليك شيء فانظر إلى نتائجه. والناظر البصير ينظر إلى عواقب الأمور كما بينه ابن الجوزي عليه رحمة الله. المقصود أن نحتاج إلى هذا الأمر، النصح والتذكير بالعواقب، نحتاج إلى العبرة والاعتبار. فالله تبارك وتعالى حثنا وأمرنا في كتابه بالاعتبار، اعتبروا، نعتبر بما حصل في التاريخ وبما حصل لغيرنا، كيف تعاملوا مع الفتن وماذا حصل. ونحتاج كذلك إلى الوصية والأمر، وصية الله تبارك وتعالى، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الله جل وعلا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نحتاج كذلك إلى وصايا السلف عند حلول الفتن والشبهات، فنحتاج إلى هذه الأمور. إذن العظة تطلق على النصح والتذكير بالعواقب، تطلق على العبرة والاعتبار، تطلق على الوصية والأمر. قال النووي رحمه الله تعالى، قال في كتابه تحرير ألفاظ التنبيه، قال: الوعظ التخويف والتذكير بما يرق له القلب، وقيل هو النصح والتذكير بالعواقب. وهذا المقصود في كلامنا، التذكير، النصح والتذكير بالعواقب، هذا كلام النووي في تحرير ألفاظ التنبيه. وفي كتاب العين الفراهيدي رحمه الله قال: العظة الموعظة. ثم قال: وعظت الرجل أعظه عظة وموعظة واتعظ، تقبل العظة وهو تذكيرك إياه بالخير ونحوه مما يرق له قلبه. أشار إلى مسألة التذكير. وهذا ابن الأثير في النهاية قال: العبر جمع عبرة، العبر جمع عبرة، وهي كالموعظة مما يتعظ به الإنسان ويعمل به ويعتبر ليستدل به على غيره. إذا الموعظة عبرة واعتبار. وقال الفيومي، قال الفيومي رحمه الله في المصباح المنير، قال: يعظه وعظا وعظة، أمره الأمر، أمره بالطاعة ووصاه بها، وعليه قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أي أوصيكم وآمركم. فاتعظ أي ائتمر وكف نفسه، قال: فاتعظ أي ائتمر وكف نفسه. إذن كلام أهل العلم يدل على ما ذكرنا، أن العظة تطلق ويراد بإيش؟ النصح والتذكير بالعواقب، يراد بها العبرة والاعتبار، يراد بإيش؟ الوصية والأمر. فنحن نحتاج عند حلول الفتن المضلة وعند حلول الشبهات إلى المواعظ والعظات، إلى النصح والتذكير بالعواقب، ونحتاج إلى الوصايا والأوامر، ونحتاج إلى العبرة والاعتبار، نحتاج إلى العظات. ودليل ذلك، دليل احتياجنا إلى العظات عند حلول الفتن والشبهات، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: أموعظة مودع؟ فقال: نعم. فقالوا: أوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ومر معنا من كلام الألوسي أنه مما فسرت به الفتنة الاختلاف والتفرق، فدل الحديث على احتياجنا في زمن الاختلاف والفتن والشبهات إلى المواعظ. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد مر معنا في سلسلة مضت تكلمنا عن البدع، والبدع لا تكون في المسائل العملية فحسب، بل تكون في الاعتقادات وتكون في الأفكار وتكون في التصرفات. إذن حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه وارضاه دلنا على ماذا؟ دلنا على أن نحتاج في زمن الفتن المضلة وفي زمن الشبهات نحتاج إلى العظات. وأشرت على أن العظات لا تخرج عن كونها قواعد، فنسير في ذلك على قواعد أهل السنة. نحتاج للقواعد، والعظات من جملة القواعد، لكن نريديش هل القواعد التي نظرها الخلف ممن فارقوا منهج السلف؟ لا، نريد السير على قواعد السلف الصالح رضوان الله عليهم، قواعد أهل السنة والجماعة، قواعد أهل السنة والحديث، القواعد التي صار عليها الصحابة رضوان الله عليهم. لأن القواعد كما سنبين إما أن ينص عليها في الكتاب أو ينص عليها في السنة، أو تستنبط هذه القواعد والعظات من السيرة العملية للصحابة عند حلول الفتن والشبهات. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ويصف الصحابة وسادات التابعين، قال: إنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. فلذلك قلت سلفا: ليس السكوت على سبيل إطلاق الذم لهذا الأثر وللسيرة العملية للسلف. السيرة العملية للسلف لما حصلت الفتنة، ولعلني أشير إلى هذا كذلك، لما حصلت الفتنة بين الصحابة، بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فريق ذهب مع علي رضي الله عنه وفريق ذهب مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ومعتقد أهل السنة أن الذي أصاب في ذلك هو علي رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية اجتهد فهو مجتهد، ورضي الله عن الجميع، ونكف ألسنتنا عن ذلك. المقصود أنه لما حصلت فرقة ذهبت مع علي رضي الله عنه وارضاه، وفرقة ذهبت مع معاوية رضي الله عنه وارضاه، هناك طائفة اعتزلت. هذه الطائفة نستفيد منها، فزلت عند حصول الفتنة. فعندما تحصل الفتنة ويحصل الاشتباه، كثير ما تحصل الفتن بين طائفتين، أحيانا من العلماء والفقهاء، فإذا لم يتبين لك الصواب مع أي طائفة الصواب يحصل الإشكال تعتزل. فطائفة من الصحابة اعتزلوا فيه، لم يذهبوا لا مع علي رضي الله عنه ولا مع معاوية رضي الله عنه. وقد أورد الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ، ولعله إن لم تخن الذاكرة، في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الثوري أنه قال، اسمع لي كلام الثوري، قال الثوري رحمه الله: يقتدى بعمر في الجماعة. عمر رضي الله عنه في الجماعة لم تكن إيش فتن، فنقتدي به في الجماعة. قال الثوري رحمه الله: نقتدي بعمر في الجماعة، ونقتدي بابنه في الفرقة. نقتدي بابنه في الفرقة، يقصد رضانا لأنه اعتذر. المقصود شاهد من هذا الأثر ومن هذا الكلام أن الكف والسكوت لا يذم على سبيل الإطلاق، يذم إذا حصل السكوت والكف في غير موضع. إذن قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ويصف الصحابة وسادات التابعين: إنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كف. المقصود من هذا الأثر إذا كان حال الصحابة ومن تبعهم بإحسان على هذا الأمر على هذا الحال، فيجب علينا أن نسير على نهجهم ونسير على طريقتهم ونسير على القواعد التي صاروا عليها عند حلول الفتن والشبهات. وهذه القواعد هي التي صار عليها أهل السنة والجماعة، صار عليها أهل السنة والحديث أهل الأثر رحم الله الميت والحي منهم. فنسير على قواعد أهل السنة، لأن أهل السنة والحديث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل السنة والحديث هم نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. وأهل السنة والحديث هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي قال: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيتبعون الحق ويرحمون الخلق، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. هذا مما تميز به أهل السنة رحمهم الله. إذن فنسير على قواعده لأنهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أرحمهم بالخلق. ومن لم يسر على القواعد عموما وعلى الضوابط عموما يوقع نفسه في الفتن. هذا اللكنوي رحمه الله في الرفع والتكميل أشار إلى هذا في معرض كلامه عن فتنة حصلت في زمنه، وهي أن بعض الأغمار في زمنه طعنوا في العلماء، وهذه من أعظم الفتن. لا ينبغي أن نستصغر هذه الفتنة، الطعن في علماء السنة في الكبار حتى يأتي الرويبضة ويردون عليهم بغير حق ويتكلمون فيهم وفي أعراضهم وفي علمهم، هذه من أعظم الفتن، من أعظم الفتن. فما ينبغي لنا أن نستصغر ونستهين بهذه الفتنة، لأن هذه الفتنة عظمى بسببها حصلت فتن. لأنه عندما تسقط أو يسقط مقام العلماء في أعين الناس بسبب طعن الرويبضة فيهم، لا يسمع عامة الناس إلا من رحم الله للعلماء عند حلول الفتن، فيقع ما يقع، والواقع أكبر دليل على ذلك. قال اللكنوي رحمه الله: ونذكر نبذا من عبارات النقاد تضييقا لطعن أصحاب الفساد، فإن كثيرا منهم أفسدوا في الدين، جعل طعن في العلماء سبب للفساد، الفساد في الدين. قال: ونذكر نبذا من عبارات النقاد تضييقا لطعن أصحاب الفساد، فإن كثيرا منهم أفسدوا في الدين وأهلكوا وهلكوا بجرح أئمة الدين، وضلوا وأضلوا بقدح أكابر السلف وأعاظم الخلف. إيش هو السبب؟ قال: لغفلتهم عن القواعد المؤسسة والفوائد المرصصة في كتب الدين. فدائما تكون الغفلة عن قواعد أهل السنة سبب للفتن المضلة وسبب للشبهات وسبب للفساد. المبحث السابع: إذا ذكرنا أننا لابد أن نتمسك بقواعد السنة فبها يتقي المرء الفتن والشبهات. ما هي الفوائد؟ هو المبحث السابع. ما هي الفوائد المستفادة من السير على هذه القواعد عند حلول الفتن المضلة وعند حلول الشبهات؟ ماذا يستفيد الإنسان إذا صار على قواعد أهل السنة؟ أول هذه الفوائد رعاية القواعد تعصم تصور المسلم من أن يقع تصوره فيما لا يقره الشرع، لأن الفتنة المضلة بطبعها توقع في الاشتباه، لذلك كانت الشبهات من جملة الفتن، فحصول الاشتباه يوقع في التصور الخطأ للواقعة وللنازلة وللحدث، فالذي يعصم تصورك إيش؟ هذه القواعد، لأن حصول الاشتباه الذي هو بدوره يوقع المرء في التصور الخطأ يلزم من إيش؟ الحكم الخطأ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وسيأتي نتكلم عن هذه القاعدة لأنها من القواعد العظيمة في الفتن. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن تتصور المسألة، الحادث تتصوره جيدا، والواقعة تتصورها، والنازلة تتصور الفتنة التي حلت، لا بد أن يكون عندنا تصور ثم نحكم أما أن ندفع أن تدفعنا العاطفة، فالعواطف عواصف كما يقول العلماء، دون نظر ودون تتبت، وسيأتي الكلام عن التتبت عند حلول الفتن وترك الاستعجال، فمن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، نقع فيه في هذا الأمر عدم التصور الذي يعصمنا من التصور الصحيح القواعد. لأن تقع الفتن، الفتن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كالقطع الليل المظلم، تأتي فتنة يمشي معها الإنسان ويسيرها، قد يرجع قد لا، لعدم وجود القواعد عنده، قد يسلم تأتي فتنة أخرى يقع مرة ثانية ويقع مرة ثالثة ويقع مرة رابعة، لأننا في زمن الفتن. لكن الذي يعصمك من ذلك القاعدة، قاعدة إذا كانت عند الإنسان بعد فهمها تأتي الفتنة يضبطها بقاعدتها، تأتي الفتنة الأخرى يضبطها بقاعدتها، فيسير بعد ذلك عند حلول الفتن والشبهات على منهج السلف. فكثير من الناس خالفوا منهج السلف الصالح عند حلول الفتن والشبهات، لأنه يظن أن التصرف ينبغي أن يكون بعاطفة، لا، العاطفة محمودة إذا قيدت بالشرع، والشرع قائم على القواعد. إذن أول هذه الفوائد رعاية القواعد تعصم تصور المسلم من أن يقع تصوره فيما لا يقره الشرع. الفائدة الثانية رعاية القواعد، لفائدة ثانية رعاية القواعد تعصم المسلم من الخطأ، وهذه نتيجة الفائدة إيش؟ ثانية نتيجة الفائدة الأولى، الفائدة الثانية نتيجة الفائدة الأولى رعاية القواعد تعصم المسلم من الخطأ، لأنه إذا صار وراء رأيه فيما يجد أو في أو عند حلول الفتن إذا ظهرت وحللها بعقله ونظر فيها بنفسه، كثيرا ما تحل الفتن فينظر فيها الإنسان بنفسه ويستقل، يقول لك أنا ظهر لي، إيش ظهر لك أنت؟ من أنت حتى يظهر لك؟ تجد كثيرا من السلف يعتذرون عند حلول الفتن، ويأتي شخص لا هو في العملاب العير ولا في النفير ويقول ظهر لي، ايش يظهر لك؟ ولذلك كلمة سمعتها من بعض الدعاة تدل على الحكمة. قال إن الجهال هم وقود الفتن. الجهال هم الوقود الفتن، يشعلون الفتن بجهلهم. إذن رعاية القواعد تعصم المسلم من الخطأ، وهذا ناتج عن ماذا؟ عن التصور الخطأ، فيقع في قول خطأ، في اعتقاد خطأ، في تصرف خطأ، في عمل خطأ. إذن رعاية القواعد تعصم المسلم من الخطأ، لأنه إذا صار وراء رأيه فيما يجد أو عند حلول الفتن المضلة إذا ظهرت وحللها بعقله ونظر فيها بنفسه دون مراعاة القواعد فإنه لا يأمن أن يقع في الخطأ، والخطأ إذا وقع فإن عاقبته ليست بالحميدة، بل ربما ازدادت الفتن واشتعلت أكثر فأكثر، لأن الأمر لا يخص حالة عينية. كثيرا ما تأتي الفتن قد تكون الفتنة عينية، لكن كلامنا خاصة عن الفتن التي تأتيش عامة، تأتي عامة فينتج عنها ما ينتج، ينتج عن عدم السير على القواعد هذا الأمر الذي ذكر. الفائدة الثالثة، مراعاة القواعد يسلم بها المسلم من الإثم. لما تظن أنك تخطئ ولا يلحقك، لا يلحقك الإثم. متى لا يلحق المخطئ الإثم؟ إذا كان مجتهدا، إذا كان مجتهدا. وكذلك العامي أو طالب العلم لا يلحقه الإثم إذا أخطأ في حالة، إيش هي؟ إذا تبع المجتهد. أي نعم. معنى ذلك حللها بنفسه، نظر فيها بنفسه دون السير على طريقة العلماء، يأثم، يأثم، لأنه ليست له الأهلية في القول في ذلك والنظر في ذلك، فيلحق الإثم من هذا الجانب لأنه ليست له الأهلية، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم هو أمر دين، لكن لا يعنيك من جهة البت فيه والكلام فيه، لا يعنيك من جهة البت فيه والكلام فيه. سنتكلم عن هذا الأمر وسنأتي لكم بكلام الإمام القرافي في خصوص هذه المسألة. إذن هذه الفائدة الثالثة، مراعاة القواعد يسلم بها المسلم من الإثم، لأنه إذا اعتمد على عقله ورأيه يقع في الخطأ ويلحقه الإثم. الفائدة الرابعة، السلامة من الندم أو الندامة. أن غالب من حلل الفتن بنفسه وبت فيها واعتقد وتصرف دون السير على قواعد السنة ودون متابعة العلماء يندم في آخر المطاف، يندم. إذن السلامة من الندامة لأنه صار على غير قواعد أهل السنة. الفائدة الخامسة وهي فائدة جامعة، ادخل فيها كل ما مر معنا من فوائد، أنه من صار على قواعد أهل السنة عند حلول الفتن والشبهات فإنه يثبت ثبات. الآن تجد الشباب يتقلبون مرة مع هؤلاء مرة مع هؤلاء ومرة ثالثة مع أولئك، يتقلب فيجعل دينه عرضة للخصومات كما أثر عن عمر بن عبد العزيز، وهذا ناتج عن ماذا؟ أنه لم يثر على منهج السلف ولم يلزم غرز العلماء. فهذه فائدة عظيمة، فائدة جامعة، ثبات سير على القواعد خاصة عند حلول الفتن والشبهات، يعني يرزق الإنسان إذا صار على هذه القواعد الثبات. قال شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر هذا الكلام في مجموع فتواه وذكره كذلك في نقد المنطق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم. فأهل السنة فيهم العلماء وفيهم العام، وبينهم إيش؟ طلاب العلم من أهل السنة. أهل السنة فيهم علماء، فيهم طلاب علم، فيهم العام الذين يتبعون طلاب العلم ويتبعون إيش؟ العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم أراجع قط عن قوله واعتقاده. لما؟ ثبات، ثبات. إذا وجدت المرء يتردد، بل تجد الطالب يتردد، اعلم أنه عنده قاعدة فيها خلل، التي أدت به إلى ما أدت. قال رحمه الله: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم من؟ أهل السنة، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. على ماذا؟ على اعتقادهم وعلى قوله. وإن امتحنوا، وإن امتحنوا، فهمتوا؟ أي حصلت لهم إيش؟ المحن، بأنواع المحن، وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء، يعني حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التبات. امتحنوا بأنواع المحن، وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم، وأتباعهم من المتقدمين، أي حالهم التبات على المعتقد وعلى أقوالهم، ولو فتنوا، ولو حلت المحن، ولو حلت الفتن المضلة. من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. أي لا بد من حصول إيش؟ الابتلاء. وهذا القول، قول مالك رحمه الله، مبني على ماذا؟ على أنه حل البلاء بالشخص أو بالجمع بعد تمسكه بالحق، لأن الإنسان قد يظهر عليه الابتلاء لكن أصله أنه لم يتمسك بالحق، لم يتمسك بالحق، فهذا باب وهذا إيش؟ باب. قال: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. يقول، قال ابن تيمية، يقول أي مالك: إن الله لا بد أن يبتلي المؤمن، فإن صبر رفع درجته، كما قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال ابن تيمية: ومن صبر من أهل الأهواء على قوله، تجد أهل الأهواء يصبرون على أقوالهم وعلى اعتقاداتهم. قال: ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحق. هذا كلام عظيم من الإمام ابن تيمية رحمه الله، ويدل على ما ذكرنا أنه ليس يعني الحق في الصبر، الحق في التمسك بالحق، ثم بعد ذلك إذا تريد نصر، وإلا قد يصبر أهل الأهواء. ما السبب؟ يكون في بعض كلامهم، لا كل الكلام، لا كل الاعتقاد، لأن الباطل المحض لا يمدح، لا يمدح، في بعض كلامهم حق. قال ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحق، تبعضية من الحق، إذ لا بد في كل بدعة، تبع القيود، إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة. هذا هو القيد، سيكون طائفة إيش؟ كبيرة. إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الحق، وهذا واضح، أي فرقة تجد لها شيء من الحق، نعم قد تجدها من الفرق الهالكة لكن عندها شيء من الحق. قال إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. ثم قال رحمه الله وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. فمن الأمور التي تميز بها للسنة الثبات، وهذا لسيرهم على قواعد، على قواعد السلف. إذا بينا أن اتقاء الفتن المضلة والشبهات إذا حلت بالتمسك بالقواعد، أي قواعد؟ قواعد أهل السنة، فبالتمسك بها يستفيد الإنسان الفوائد الجمة، ودماعها الثبات على المعتقد الصحيح وعلى العمل وعلى القول الصحيح. ما هي هذه القواعد؟ الآن سندخل في ذكر القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. أول هذه القواعد، قواعد كثيرة، أول هذه القواعد والعظات، وهذه القاعدة هي عظة، كل ما أصابنا من فتن مضلة ومصائب وبلايا فبما كسبت أيدينا. هذه قاعدة ينبغي أن تكون مقررة في القلوب، كل ما أصابنا من فتن مضلة فهو بسبب ما كسبت أيدي. هذه قاعدة واعظة. اعلم رحمني الله وإياك أن كل ما أصابنا وما يصيبنا وما سيصيبنا من فتن وبلايا ومصائب إنما هو بما كسبت أيدينا، ومن تقصيرنا في حق ربنا، ومن إعراضنا عن العمل بشريعة ديننا. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، نص في الباب، نص في الباب. نعم هناك أسباب مادية لكن أصل ذلك بما كسبت أيدينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، وقال تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال جمهور السلف في تفسير الآية: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من نفسك بذنبك، من نفسك بذنبك. وقال قتادة كما في تفسير الحافظ ابن كثير قال: عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قاله قتادة في تفسير قوله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. ومجيء مصيبة وسيئة نكرة في سياق النفي: وما أصابكم من مصيبة، مصيبة نكرة، وما أصابك من سيئة، سيئة نكرة، مصيبة نكرة في سياق نفي، وما، ومجيء مصيبة وسيئة نكرة في سياق نفي تفيدش عموم المعصية وعموم السيئة بلا استثناء، صغيرة كانت أو كبيرة، خارجية كانت أو داخلية. عام. فالأمر بسبب إيش؟ بسبب الذنوب المعصية، بسبب ما كسبت أيدينا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الطبراني في الصغير وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. فبين النبي عليه السلام أن ما يحصل لنا بسبب الذنوب، وما حصل في أحد من هزيمة في غزوة أحد علق بما كسبت أيدي المؤمنين. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. فالسبب هو العصيان. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما حدث في حنين من التولي أنيط بما كسبت أيديهم. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كيف يكون الجزاء؟ هل تنزل الملائكة من السماء؟ لا، إنه المرض والجوع والتشريد والتقتيل على أيدي الأعداء وغير ذلك مما نراه قد نزل على الساحة الإسلامية. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن سعيد بن منصور وفي حلية الأولياء وصححه الشيخ الألباني في صحيح جامع، قال صلى الله عليه وسلم: المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. قال عليه الصلاة والسلام: المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. قال المناوي في فيض القدير ويشرح هذا الحديث، قال: لما اقترفه الإنسان في دار الهوان، يشير إلى الدنيا، أي بما اقترفه من ذنوب ومعاصي. وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوه. إذا السبب ممن؟ مننا. وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منع النبات، وأخذوا بالسنين، ولا منع الزكاة إلا حبس عنهم القطر. ننظر ما قال العلماء في شرح الحديث. قال المناوي: هذا الحديث له لفظ آخر في صحيح سنن ابن ماجه، صححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه، وذكره ابن ماجه في كتاب الفتن لفظ آخر للحديث، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. هذا الجور بسبب بعدنا عن الله، أعمالكم عمالكم كما كان يقول السلف. ولم يمنع الزكاة إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. لفظ آخر للحديث. قال المناوي يشرح الحديث، قال في فيض القدير: خمس من الخصال، بخمس أي مقابلة بها، ما نقض قوم العهد، أي ما عاهدوا الله عليه أو ما عاهدوا عليه قوما آخرين، إلا سلط الله عليهم عدوهم جزاء بما اجترحوه من نقض العهد المأمور بالوفاء به، وما حكموا بغير ما أنزل الله في كتابه القرآن عن عمد أو جهل. مقصود بالجهل هنا ليس الجهل المحض الذي يعذر به الإنسان، وإنما الجهل الذي سبقه الإعراض. إلا فشى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة يعني الزنا، ولم ينكروا على فاعله إلا فشى فيهم الموت كما وقع في قصة بني إسرائيل، ولا طففوا المكيال إلا منعوا بضم الميم النبات يعني البركة فيه. قد يكون النبات، قد يكون الخير في الظاهر لكن لا بركة فيه. قال: إلا منعوا بضم الميم النبات يعني البركة فيه، وأخذوا بالسنين. قال في الفردوس: يقال لعام المجاعة والقحط سنة وجمعها سنون، ومنعوا الزكاة أي إعطاءها إلى مستحقيها إلا حبس عنهم القطر أي المطر. إن هذا هو معنى الحديث. فالحديث واضح في بيان أن ما يصيبنا فهو بسبب ما كسبت أيدينا. هذا أول ما ينبغي أن نستحضره في خصوص القواعد عند حلول الفتن والشبهات. ولما هدم الله جل وعلا سد مأرب لم يرجع ذلك إلى الأسباب المادية رغم وجودها. نحن لا ننكر الأسباب المادية، لكن ننكر الغفلة عن الأصل الذي هو إيش؟ الذنوب والمعاصي. هذا هو الأصل، ومع ذلك لا ننكر الأسباب المادية. ولما هدم الله سد مأرب لم يرجع ذلك إلى الأسباب المادية رغم وجودها، بل جعل سبب ذلك أنهم أعرضوا عن دينهم وظلمهم أنفسهم وأناط الفعل بنفسه، ليؤكد سبحانه أنه هو الذي فعل بهم هذا للأسباب المادية البحتة. قال سبحانه: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وقال: وظلموا أنفسهم. فانتبه للفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب مباشرة، فأعرضوا فأرسلنا وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكذلك لما هزم المسلمون في أحد وفي أول معركة حنين لم يرجع الله ذلك إلى أسباب عسكرية رغم وجودها، ولكنه سبحانه أرجع ذلك إلى ما كسبت أيديهم. ولو أردنا تتبع الباء السببية في عقوبة الخلق في كتاب الله تعالى لطال بنا المقال، والعاقل يكفيه الدليل والدليلان. ومن روائع أما المعارض فلو جئته بمئة دليل لأول النصوص ولوى أعناقها وحرف المقصود كما فعلت يهود من قبل، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. هذا الأصل ينبغي أن يكون عندنا مقرفة، هو أول القواعد. ولا يزال معنا الحديث عن هذه القاعدة بتفصيل، لأنها من أجل ومن أعظم القواعد، ولذلك بدأت بها وسأفصل فيها إن شاء الله، لا يزال الكلام فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والله أعلى وأعلم.